السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. رقم 7 كيس 7 ماشي 50 سنة دام هاوس وايف has had noticed a mass protruding from the vulva of increasing size from 2 years. Okay, chef. This has local soreness and associated with a low abdominal dragging sensation. معايا دكاترة مش معايا. طبعا الكيس دي المفروض احنا بايه ماشيين تمام كل بوزيتيف بوينت بنقوم حاطين عليها علامة لان خلي بالكم الدكاترة او نحطها حتى نفرغها في ايه في الجنب كده لان هو هيجي كده في الرسالة التانية هيبقى كل نقطة ليها بوينت عندي كل حاجة هتدلنا هيبقى ليها بوينت عندنا عشان نكمل بعد كده بقية الايه السيمبتومز. طيب menstruation had ceased 11 years earlier but for the past 3 months she had been troubled by an intermittent blood-stained vaginal discharge. معلك يعني ايه بقى فبقى هنا بوست نبوز اللي بقالها 11 سنه لكن اخر 3 سنين اخر 3 شهور كان عندنا intermittent blood-stained vaginal discharge. She had no intercourse for some months because of the discomfort it caused. On vulva inspection, there were moderate atrophic changes, and when the patient was asked to be examined, the cervix became visible as the introitus. Its surface was ulcerated. When she stood up, the vagina became averted. هذا كانت إيه رأيكم بقى؟ السؤال بعدي. What is the diagnosis? إيه الدياجنوز بقى يا شباب؟ إيه الدياجنوز عندنا؟ بص يا دكاترة الحالة ايه عندنا ايه؟ تعرفين دايجنوستيك فيها بوينتس معينة دايجنوستيك فيها ايه يا دكاترة؟ فيها أول حاجة الإيتش تمام؟ بعد كده في الفاليتي بعد كده في الابدورماليتي بعد كده في الاتيولوجي المتوقع ايه في عندي كومبليكيشنز عندي الاسوشيشنز معايا دكاترة يبقى انا عندي مثلا ايه اللي هو البوينت مبناها فيه الدايجنوز ده في الايج والفاليتي والابدورماليتي والاتيولوجي اوكي وكومبليكيشنز واسوشيشن على قدر الامكان على قدر ايه الامكان يعني هنا سنها كام سنة؟ يبقى هنا 50 year 55 year old patient معايا دكاترة عندها ايه ده المنظر ده هو برولابس المنظر ده اللي هو بيتقال اللي هو patient دكاترة عندها حاجة بتنزل من البلطة وبتحزق بتنزل لما تحزق أكتر لما تقف تنزل أكتر فده منظر مين؟ منظر برولابس لكن عندي فيه conditions تانية شبيهة هقول لكم عليها دلوقتي لكن الكيس دي عشان خاطر الفيميل هنا بتحزق فبينزل الماس دي فدي هنا عندها البيشن دي والبيشن دي عادية المينوبوز يبقى عندها بوست مينوبوزال جينيتال برولابس بوست مينوبوزال جينيتال ايه دكاترة برولابس يبقى البيشن دي 55 سنة تمام 55 year old patient with بوست مينوبوزال برولابس طب معاه اي كومبليكيشن عندكم واي اسوشيشن عندكم ايوه كومبليكيت باي ادولت السرز ايه كمان في فاجينال ديسشارج وعندها بس مش مشكلة السبوريا دي في السيمبتومز اكتر لكن هي كومبليكيت باي هي دكاترة كومبليكيت باي اتروفيك السرز ان اسوشيت ويز ايه بقى and associated with ايوه intermittent blood stained vaginal discharge دي اسوشيشن معاها دكاتره قد يكون ليها سبب تاني قد يكون ليها ان هو سبب ان هي ممكن تكون اسوشيشن من البرولابس لكن ممكن يكون سببها كانسر ممكن يبقى سببها دكاتره انديفيدوال اي كارت لوبر يعني خلي بالكم يا شباب ان الكيس ده احنا هنا موست بروبلي هي بوست من بوزر برولابس ومعاها اللي هنا كومبليكيت باي اتروفيك السرز اتروفيك او ديكيوبيتس السرز لكن اسوشيشن with دي ويز بلاد ستين دي بلاد ستين معاها دكاتره فاجينال ديسشارج طيب نيجي بعد كده هنا دكاتره بقى على ايه على السؤال الاولاني السؤال الاولاني وات از ذا ديجنوز خلصناه طيب ايه هي السيمبتومز مي اسوشيت ذيس كونديشن ايه السيمبتومز دكاتره عندنا انت عارفين السيمبتوم برولابس عندنا فيه 3 تايبس اوف سيمبتومز عندي في ريكتال سيمتومز، انا عايز سيمتوم بقى كلينيكال بيكتشر. انا جت الناس حاضره معانا، الناس حاضرين السيمتومز. كان عندنا في بقى، كان عندنا في ريكتال سيمتومز، عندنا في يورينري، عندنا في جينيتال. الريكتال سيمتومز دي كانت ريكتال ذيس كيز اند ذا بيشنت هاز تو ريبوزيت هير فاجينا ان اوردر تو ديفيكيت. صح؟ يبقى هنا بعد كده عندنا في هنا ايه ريكتال سيمتوم، عندنا دكاتره عندنا في الديسكيديا. طيب اليورينري سيستم بقى ده كده، اليورينري سيستم عندنا ايه في اليورينري سيستم؟ فوق وتحت. فوق مين؟ ابر ريت راكت انفكشن، صح؟ الاستنت بتاعتها لوين بينز وفيفر ورايجرز. عندنا ايه كمان؟ لور. اللور في السيمتوم بتاعته ديسيوريا وسوبر ويك بين. حلو. وايه تاني كمان؟ ايرلي انكونترنس ليت ديسيوريا اند ذا بيشنت هاز تو ريبوت هير فاجينا ان اوردر تو الكتوريت. طب نخش كده على الجينيتال سيمتومز. يلا يا جماعه تعالوا نشوف ايه اللي موجود عندنا وايه السيمتوم الثانيه. البيشن دي ممكن يبقى عندها هنا ايه سيمتوم ايه بقى؟ انا عندي هنا السيمتومز عندها ديسنت ستريتش سيكشوال، صح؟ سب فيرتيليتي مع دكاتره وكونجستيف وتروبيك. السيمتوم عندنا احنا ننساها ولا ايه؟ اللي هي دكاتره ديسنت وسيكشوال وستريتش وسب فيرتيليتي وكونجستيف سيمتومز، وهي دكاتره وتروبيك ألسرز. يلا انا مش هسال على اللي عندي، بس على الحاجات الزياده. يعني هنا دكاتره عندنا مثلا اللي هو الديسنت، يبقى سال هنا ايه بقى؟ هنا ممكن يبقى فيه سنس اوف لاك اوف سبورت، سنس اوف هيبرنس. بس هي قالت لك هيبرنس، صح؟ اللي هو ايه؟ لو ابدومينال دراجنج سنسيشن. فاللو مش هسال على ايه؟ على انا ادرا هيبرنس، لكن ممكن اسال على لاك اوف سبورت. ممكن اسال اللي كانت هذه الماس انترفيرنج ويز ووكينج اور سيتنج، تمام؟ طيب تاني حاجه اللي كانت سكشوال، هي قالوا هنا في سكشوال عندها ديسبارونيا. خش على ستريتش، هي عندنا لور ابدومينال بين، لور ابدومينال دراجنج سنسيشن. لكن فكرة عندها باك بين ولا مالوش؟ مالوش. يبقى ممكن يسال على مين؟ على لو باك بين، على سينكرال بين. طيب يا دكاتره اللي بعديها السب فيرتيليتي، دي بوست منوبوزال، مش رايح على ايه؟ على السب فيرتيليتي. كونجستيف سيمبتومز ممكن يسال على ايه؟ على ديسشارج، هي عندها اوريدي ديسشارج، عندها ديسشارج. هنا مفيش بقى، هنا مفيش دوره، ما تسالش على مينوراجيا ولا على كونجستيف ديسمينوريا، لان هي اصلا ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش دوره. لكن ايه اللي عندي ممكن اللي هو كونجستيف ايه اللي ممكن؟ اللي هو ديسشارج، وهنا هي اوريدي عندها تمام فيها بلادي ديسشارج. طيب التروبيك ألسرز كده كده ايه؟ موجوده. يبقى السيمبتومز هسال على ايه؟ السيمبتومز جينيتال سيمبتومز، نسال على يورينري، نسال على مين؟ عارف. طب ده فقولوا لي بقى دكاتره ايه هي الفاكتورز بريديسبوزنج تو ذيس كونديشن؟ فاكرين بريديسبوزنج فاكتور؟ ما تجيليش بقى في بوست بربوزنج تقول لي كونجينيتال. صعب جدا يعني واحده كده عندها بعد دخل هي 55 سنه وعندي كونجينيتال، صعب جدا. لكن مين يا دكاتره اللي هو فعلا عندي اوبستاتريك وعندي بوست منوبوزال؟ قد يكون ديت عباره عن اثار من الدليفرز. قد العيله ديت ما قالوش هنا العيله مالتي بارا ولا برايم جرافيدا ولا ايه بالظبط، ولا نالي بارا خالص ولا مالتي بارا ولا ايه بالظبط. فدي البيشنت دي مخلفه كم مره، فلازم اسال على ايه؟ على الدواء. فممكن هي مالتي بارا، ممكن يبقى ده ريسك فاكتور. ممكن يا دكاتره لو هي برضه ايه مخلفه عيال ايه؟ ماكروسوميك، صح؟ لو هيستوري اوستريك هيستوري، لو في هنا كان عمل في الدليفريز كان في بور مانجمنت اوف فيرست ستيج، زي اي محاوله توليد العيل قبل ايه؟ قبل فول سيرفايكال دايليتيشن. النهارده احنا بقى درس النهارده دكاتره ان احنا ريلاكسد جدا بقى بنشرح بقى، لان المفروض الحاجات دي قاريينها كلها وجايين وعارفين الحاجات دي كلها. فهتقيس جدا بقى ايه بيفتكر بقى الفيرست ستيج اي محاوله توليد بيفور فول سيرفايكال دايليتيشن، صح؟ ركبنا فورسز، ركبنا بنتوز، شدنا بيبي قبل فول دايليتيشن. طب السكند ستيج لو كان في هيستري اوف ايه؟ الحركه بتعملها دي يطلع على ايه؟ على بطن العيانه ونزق فاندل بريشر. او لو هي واخده في اي وضع؟ اسم الوضع دوت سكواتنج بوزيشن، تمام؟ طيب ثيرد ستيج لو كانت في حاجه اتعملت لها من واحد فرنساوي اسمه كريدي. او لو حصل برينيال تيرز، وهذه برينيال تيرز ار نوت ريبيرد، صح؟ يعني البرينيال بايظ قطع وما تصلحش. او لو هي دكاتره بعد الولاده ما ارتحتش وقامت على طول ايرلي امبلنس، تمام؟ او لو هو الرحم عندها كان عندها مشكله والرحم عندها ما صغرش اسمه ايه؟ سب انفيديوشن. كل دي اسباب تمام اوبستاتريك. ما يمنعش ان في عندي كمان ايه دكاتره؟ في عندي ايه كمان؟ منوبوزل، صح؟ قد يكون منوبوز نفسه، المنوبوز نفسه قد يكون سبب برولابس وده دوس اوف تروفيك افكت اوف اتش على ايه؟ على الليجمنت. برافو عليك. طب الحاجات دي كلها ممكن. طيب يبقى الكونجنتال اللي انت جنبها فيري رير، فيري رير ان يونج، تمام يا دكاتره؟ فيري رير. طيب وات تريتمنت يو ريكومند انكلودنج بري اوبرتيف انفستيجيشنز اند بريباريشن؟ بص يا دكاتره، اي علاج عندنا، اي علاج عندنا بعدها في بروفيلاكسيس، بعد كده في نون سيرجيكال، بعد كده في مين؟ في السيرجيكال. يبقى اي علاج لازم ده ايه؟ البروفيلاكسيس. ان احنا كنا المفروض احنا تمام ان احنا افويد اي ابنورم او اي اللي هو ايه يعني اللي هو باد مانجمنت اوف ليبر. زي ايه بقى باد مانجمنت اوف ليبر؟ نمنع كذا وكذا وكذا، افويد الحاجات دي كلها، كل الكتب ابتدت منها. افويد الكلام ده بيكتبه بالجيتس. اكتب لا مش مشكله، اكتب برضه بروفلاكسس، اكتب برضه بروفلاكسس. ده كان اكتب بروفلاكسس ان المفروض ان اي عيان ما يعملش ايه؟ ما يعملش بور مانجمنت اوف باد ليفر. ده اول بوينت معايا. يبقى اول حاجه بروفلاكسس، تمام يا دكاتره. تاني حاجه بقى يا شباب، في عندي في ست كبيره زي كده عندي ممكن يكون في باليت ايه؟ باليت تريتمنت. زي ايه باليت تريتمنت بقى؟ ممكن يبقى في رينج بيسري، ولازم انا احط السايز المناسب للعيان. ازاي تعرف ان هذا السايز مناسب للعيانه؟ نقول لها اصل لابش تو بير داون، تحدق العيانه. البيس اللي انا حاطه الرينج بيسري ده لو ما وقعش يا دكاتره، لو ما وقعش بقى السايز ماله مناسب للعيانه، فانا هركب لها رينج بيسري واصل لابش تو بير داون. لو ما وقعش البيس بهذا البيسري ايه؟ مناسب الحجم ده، مناسب للعيانه. تمام يا دكاتره؟ طيب وانصحها ان هي تغيره كل كام شهر؟ ثلاث شهور. وان هي كل كام يوم تغسله؟ كل يوم يومين ايه؟ تطلعه وتغسله بانسبتيك ايه؟ سوليوشن. معايا يا دكاتره؟ تمام. ايه كمان يا دكاتره ممكن كمان نعمله كمان؟ ممكن البيشن دي بوست نبوذر، ممكن دي لوكال ايه؟ لوكال هرمون ريبليسمنت ثيرابي، لوكال ايستروجين يقوي الليجمنت شويه ويمنع ايه او يقلل الديجري اوف ايه؟ اوف ريلابس. ممكن برضه انصحها ان هي تعمل ايه يا دكاتره؟ كيجلز ايه؟ اكسرسايز. فاكرين كيجلز اكسرسايز؟ العينه كده كانها بتعمل طاوله ميه كده تمام وتمسك نفسها. فالمسلز كونتراكتنج هي دي المسلز بتاعت البيلي فلور، تعمل لها كل شويه كونتراكشن، كل شويه كونتراكشن، تحاول تقويها ايه شويه. دي كلها اسمها باليد بي تريتمنت. طيب لو دخلنا على السيرجيكال تريتمنت بقى دكاتره، دخلنا على مين؟ على السيرجيكال تريتمنت. اي سيرجي في الدنيا عندنا كام نقطه نكتبها في السيرجي؟ خمس نقط. اي سيرجي خمس نقط: بري اوب، اوب، بوست اوب، كومبليكيشنز، وريكارنس. يبقى اي عمليه سواء كانت برولابس، سواء كانت انكونتنس، سواء كانت هرنيا، سواء كان فيستولا، اي عمليه عندنا في المنهج عندنا خمس حاجات: بري اوب، بريباريشن، معايا يا دكاتره، واوبرتيف تريتمنت، وبوست اوبرتيف، معايا يا دكاتره، وكومبليكيشنز وريكارنس. طيب اول حاجه يا دكاتره هتيجي البيشنت، هل البيشنت دي هتخش من غير اي انفستيجيشنز ولا محتاجه انفستيجيشنز؟ رغم ان البرولابس تيز كلينيكال كونديشن، تيز كلينيكال دايجنوز، مش محتاج اي انفستيجيشنز، لكن اي هاف تو دو انفستيجيشنز فور بري اوبرتيف بريباريشن. زي ايه كده الانفستيجيشن اعملها بري اوبرتيف؟ ممكن اعمل برافو، اعمل اللي هو تشست اكس راي تمام عشان خاطر لو عندها كف نعالجها، نعمل لها ليفر فانكشن تيست، بالذات رينال فانكشن تيست لو في يورينيا سي في سي، صح؟ لو عندها انيميا يبقى معنى كده اعمل لها بري اوبرتيف انفستيجيشن كنوع من انواع البريباريشن. يبقى بري اوبرتيف كنوع من انواع البريباريشن. معايا يا دكاتره؟ طيب نخش بقى كده بقى على بري اوبرتيف بريباريشن بقى. عندي في حاجات جنرال، عندي في حالات ابدومينال، عندي في حالات فاجينال. يا دكاتره ايه هو البري اوبرتيف اللي ممكن اعملها جنرال؟ ها؟ نعالج الانيميا، نعالج اليورينيا، نعالج التشست انفكشن. يبقى نعالج الانيميا، يورينيا، تشست انفكشن. تمام. طب ممكن اعمل ايه يا دكاتره بقى؟ بري اوبرتيف بس في الابدومين بقى. نعم؟ لو في اسايس تعالجها، لو في ماسز نعالجها يا دكاتره. نعم؟ ابن بس عندها هي ادونا الماس اوفريان تيومر، حاول اعمل لها برولابس اوفريان سيستم. نعم؟ هيبقى كده ما تلاقي تشوف ايه اللي عندها، ايه هو الاكتيفيتنج فاكتور؟ ما ده اكتيفيتنج مش بريدسبوزنج، ده اكتيفيتنج. ممكن عندها اوفريان تيومر او في عندها ادونا الماس هي اللي عامله ايه؟ زقه على اليوترس من وقع على اليوترس. طب ممكن ايه فاجينا يا دكاتره؟ فاجينا ايه اللي ممكن نعمله؟ فاجينا طبعا نعالج الالسرز. عايز كلمه واحده لعلاج الالسر، اهم حاجه ايه؟ ريبوزيشن، صح؟ ريبوزيشن ازاي؟ ممكن نحط ايه او ايه؟ يا اما فاجينال باك مع بتادين، يا اما ايه؟ يا اما بيسري. برافو. ما يضرش لو عملت ايه؟ سيرفا نايتريت. ما يضرش لو حطينا انتيسيبتكس، ما يقدروش لو ادينا انتي بايوتكس. معايا كده ممكن يتاخد انتي بايوتكس انتيسيبتكس معايا سيلفر نايتريت، لكن اهم حاجه يا دكاتره اهم حاجه هو ريبوزيشن. طيب تاني حاجه يا دكاتره، ممكن العيله دي بوست منوبوزال وعندها تيشو فيري بيل والتيشو فيري فرايبل والتيشو ضعيف مش هيحصل فيه هيلينج، لازم اديها ايه بقى؟ لوكال هرمون ريبليسمنت ثيرابي عشان يعمل جود هيلينج للجرح بتاعي. فندي يا دكاتره لوكال هرمون ريبليسمنت ثيرابي. طيب ايه الاوبريشن هنعمله؟ هو الست دي 55 سنه تمام، وغالبا ما عندهاش، غالبا مش هيبقى عندها يا دكاتره مش هيبقى عندها تمام كونتر انديكيشن فور سيرجري. هي دي على فكره فرق بقى ما بين الكيس وما بين الريتن، ان الواحد بيجي بقى في الريتن كل حاجه، لكن عايز تفصل لي علاج على هذه البيشنت. البيشنت دي علاجها ايه؟ فاجينال هيستريكتومي مع بيلفيك فلور ريبير. معايا يا دكاتره؟ فاجينال هيستريكتومي مع بيلفيك فلور ريبير. وما هو البيلفيك فلور ريبير؟ بيلفيك فلور ريبير هو ايه؟ بيلفيك فلور ريبير انتيريور كولبرافي مع بوستيريور كولبوبرينيورفي. معايا يا دكاتره؟ يبقى دي البيشنت هعمل لها ايه؟ هعمل لها في اتش مع بيلفيك فلور ريبير. اهم حاجه في اتش، انا عايز افصل على العيله ديت علاج، يبقى في اتش مع مين؟ مع بيلفيك فلور ريبير. لا يهم قوي البيلفيك فلور ريبير طبعا، لان ما خلاك ان ممكن لو انت صلحتش لقدام كمان ممكن يحصل سيس سيف ليتر اون ويوقع الدنيا تاني، فتصلح كله بقى مش هتزورها تاني في مره تانيه. هتعمل عمليه واحده بقى جذريه، تعمل في اتش مع بيلفيك فلور ريبير. ما يمنعش الدكاتره في البيلفيك فلور ريبير، انا بقى مذاكر وجاي كمان براجع يعني كويس يا جماعه احنا مذاكرين حياتي كلها، ما يمنعش ان انا لما اتكلم على انتيس والبرافي ما يمنعش ان انا اقوم كاتب ايه؟ الستبس. مين فاكر الستبس بتاعت انتيس والبرافي؟ تي شيبت انسيشن، بعدين ريبوزيشن افتر كاتنج البيوبو سيرفايكال فاشيا، بعد كده ثالث حاجه بلايكيشن، رابع حاجه اكسيشن اوف ريدندنت فاجينا. والله انتوا كويسين هايلين بس ما شاء الله. طيب ايه هي الستبس اوف بوستيريور كولوبينيورافي؟ رومبويد شيبت انسيجن، ريبوزيشن، سوترينج اوف ليفيتر ايناي، ثم بعد كده اكسيشن اوف ريدندنت فاجينا. اربع ستبس انا كاتره في منتهى السهوله في الدنيا، اربع ستبس. معايا؟ صح؟ طب احنا ممكن كمان يا جماعه بقى ممكن بقى احنا بقى ايه؟ يعني هوريكم بقى على حته روشه جدا كمان. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل في اتش، وبدل ما انا النهارده بقى هتكلم بقى في الكات برضه زياده شويه، هنزود شويه على الشرح بقى. بدل ما اعمل بس في اتش مع بيت فلور بير، ممكن اعمل في اتش مع سيكرو سباينس فيكسيشن. ينفع؟ ينفع على فكره اثبت اللي هو الفاجينا، وده اللي بنعمله اكشوال على فكره. دلوقتي بنعمله في المستشفى عندنا بقى مش البيت فلور بير. بنعمل ايه؟ سيكرو سباينس فيكسيشن. بنعمل في اتش مع سيكرو سباينس فيكسيشن. يعني بنخلط اللي هنا الفالفا الفاجينا الحته اللي فاضله، بنخلطها فين؟ في السيكرو سباينس ليجمنت. تخيلوا بقى دكاتره ده اللي بيحصل، في اتش مع سيكرو سباينس فيكسيشن. معايا دكاتره مش معايا؟ طيب ايه هو بقى البوست اوبرتيف كير؟ البوست اوبرتيف في يوم، في شهر، في شهرين، في حاجه ناقصه؟ ينفع اقول في سنتين كمان؟ ينفع اقول ما تحملش غير بعد مرور سنتين؟ وعندي عامله في اتش يا دكاتره والبوست من البوزه عندها 55 سنه، يبقى اوعى تنسى في يوم، في شهر، في شهرين. في يوم باك مع انتي بايوتكس، شهر ما تشيلش اي حاجه تقيله، شهر ما تشيلش اي حاجه تقيله. في يوم، في شهر، في سنه، في شهرين، في شهرين خلال اول شهرين بعد العمليه تو افويد سيكشوال انتركورس. يبقى يوم حط باك. معايا يا دكاتره؟ في شهر افويد اي افورت تعمله عيانه، شهرين افويد انتركورس. طب ايه الكومبليكيشن عندنا؟ اي كومبليكيشن هتبقى اي عمليه يا دكاتره؟ AIH wound. ايه اللي هو مين؟ اناسيز، بشكل اناسيز ممكن تحصل. طب الاي ليه مين؟ انفكشنز ممكن تحصل. اتش عندي برايمري هيمورج، برايمري هيمورج ورياكشنري هيمورج وسكندري هيمورج. ايه برايمري؟ ولا شغال. ولا شغال. طب ايه الرياكشنري؟ أو 24 ساعة المساعد بتاعي راح كده خيبان كده شوية كده، ده مايس شوية راح عامل غطا كده مش حلوة. أنا لما بكحل تحت إيه؟ موقع من نطرة من نطرة الغرزة، حصل نزيف، سليبت نيجاتشر. أما السكندري فده انفكشن ممكن تحصل، يحصل منها هيموريدج. معايا يا دكاترة؟ الوند، مشاكل الوند بقى ممكن تحصل. ايه مشاكل الوند اللي ممكن تحصل؟ ممكن انا اقفل الفاجينا بعنف شويه، جامده شويه، ايه اللي يحصل؟ ستينوزس، ما يحصلش انتركورس، يبقى في عندها ديسبارونيا جامده، صح؟ يبقى في عندنا ممكن ستينوز يعمل ايه؟ يعمل ديسبارونيا. ممكن وانا بخيط عورت بلادر، عورت ريكتم، ولما يتعور البلادر وعندنا فاجينا اصلا كده كده فيها جرح، بيتكون بينهم الاثنين ايه؟ فيستولا، صح؟ يقول لك كده كلمه ناسور، هو ده بقى الناسور بقى اللي هو الفيستولا، ما بين البلادر والفاجينا، ده ما بين الفاجينا وبين الريكتم، ممكن يتكون ايه؟ فيستولا. معايا؟ ممكن اعور بلادر، ممكن اعور ريكتم، كل ده ممكن يحصل معايا في اثناء العمليه. طب يا دكاتره ممكن يحصل ريكارنس مره ثانيه؟ امتى يحصل ريكارنس؟ باد ريكارنت ميلت، باد ريكارنت ميلت، حتى بنحفظها سهلة. البري اوبتيف باد بريبريشن، البري اوب باد بريبريشن، معانا دي فاكرة؟ طيب الاوبتيف باد اوبريشن، يعني انت عملت عملية وحشة جدا، قعدت خدت جروح في الجرح، اخدت الورق جامدة جدا وفيري تايت، وكان في اندر تنشن، هل اتخدت في الجراحة لو كنت لما اجي نخيط ما يبقاش اندر تنشن ولا ما خدتوش؟ خدتوا معانا دي التنشن في الجرح وحش. ايوه التنشن حتى فري ريبير حلو قوي، التنشن فري ريبير. طيب التنشن ده مش حلو، الهيماتومز كمان مش حلوه. جرح فيه كده هيماتوما كده وحش معايا دكاتره. فلازم هنا ايه باد اوبريشن برضه ده مش كويس. تمام ريكارنس اوف بريسبوزنج فاكتورز. يعني ايه؟ عندي كده مره ثانيه بحه جامده جدا، جالها مره ثانيه كونستبيشن. معايا دكاتره؟ فريكارنس اوف بريسبوزنج ايه فاكتورز. وممكن ميت ايه كمان؟ ميت انفيروسيل، ميت انفيروسيل. طيب احنا كده خلصنا الكيس دي، كيس برولابس. خلي بالك يا دكاتره البرولابس بقى ان شاء الله باذن الله اكتب فيه سؤال جاي في السنه دي ان شاء الله. بكره طبعا حدث هام جدا جدا جدا جدا جدا, جداً, جداً. بكره في حدث هام جدا جدا. تعرفي بكره في ايه؟ ما تعرفوش. بكره مستنيين فارغ الصبر. بكره يا دكاتره اول امتحان للدكتور احمد راشد الدور الثاني تمام بتاع السنه اللي فاتت. اول امتحان هيبان كل نوايا بقى الدكتور احمد راشد، هل هيلتزم كتاب الاسم ومش هيلتزم؟ هيلتزم الاسم ومش هيلتزم بكلام الدكتور نابغ ولا لا؟ هيلتزم كوريكلم يبقى يحط سنه كوريكلم ولا لا؟ فبكره يا جماعه اول اختبار ده الدكتور احمد راشد. فبكره حدث مهم جدا مستنيينه كلنا. حضرتك من عشرين حلوة جميلة ده احنا عندنا وقت الحمد لله كفاية جدا باذن الله. احنا ان شاء الله تعرفين تلاتة واربعة عندنا المراجعات في الكلية. تلاتة واربعة في مراجعات في الكلية تمام. وان شاء الله يوم الاربعة برضه فينا اللي هو اتنين لغاية خمسة ونص. على فكرة يا دكاترة اللي عندهم الاوقات اللي فاتوا ممكن يحضروا مراجعات دي، لان المراجعات دي هتبقى عامة اشمل من اي مراجعة تانية اللي فيها كل السلايدز. مش هتبقى بعد دماغ مش مشكلة، احنا كده كده هنخلص الجراحة كلها، حالة الجراحة بعدين نخش على النساء الريتن، بعد الريتن النساء هيبقى في حوالي قد خمس ست ايام تمام، دي هنقعد فيها بقى مع بعض بقى مش تروحوا البيت. هتيجوا يقولوا لي مثلا الساعه 9 هتكون خلاص المنهج كله بقى خلاص بقى، هتقول يا جماعه خلاص السنه ده شهر واحد خلصت الجراحه ما بقاش فاضل غير بس ايه اورال النساء وكلينيكال النساء وسلايد النساء بس، وده يومين ورا بعض. فانتوا مش هتبقوا حاجه في البيت تعملوها خالص ولا عايز تعملوا اي حاجه في البيت ولا حتى قاعد يقرا. هنيجي بقى بعد كده هنا بقى نقعد مع بعض اربع خمس ايام، نقعد بقى كده عملت بقى ايه طويله دكتور اسامه كده ايام دكتور اسامه تمام، نقعد بقى ايه من اول النهار لغايه اخره، اقعد اذاكر معاكم نراجع مع بعض التكات الاورال التكات الكلينيكال والسلايدز كلها. فاللي مش عايز يحضر اللي هو ما عندهمش راوند المره دي ممكن يطنش السلايدز، لا عايز يحضر يحضر، لا عايز يطنش يطنش مش مشكله، بس خلي بالكم بيحضروا بقى ايه. حضرتك انا الهيد كورس بتاعنا كده انت يعني بتسلم الاول هتقعد قد ايه على الموسم الهيد؟ الله اعلم بقى مش معقول. لا مش معقول دلوقتي دلوقتي يعني ما يقدرش ممكن بس انت تعرف ساعتها هتكون نسيتيها بدون شك نسيتيها تكرار تكرار تاريخ 50 دولار لاخر السنه. لجنه اورال يعني ايه عليها يا جماعه؟ لجنه اورال يعني هي لجنه كامله زي لجنه الاورال بالظبط. ده لجنه كلينيكال 50 درجه دي يعني برضه كبيره مش صغيره. وبعدين الغلطه بغلطه يعني، يعني مش الاورال مثلا اللي انت حاطط كده الدكتور ياخدك جلوبالي، لا دي غلطه بغلطه. فيعني ايه اللي هو يعني يا اول اور نان معايا دكاتره. فحلوه الصراحه درجاتها كويسه تقدر تحصل عليها. طيب تعالى يا دكاتره بقى اسالك شويه اسئله ثانيه. يلا احنا كده خلصنا البرولابس، والسؤال الثاني ان شاء الله في برولابس جاي باذن الله. الناس اللي هم الناس اللي كنتوا حاطين معانا من الاول تمام، انا توقعت الاسئله تجي لكم وكلهم جم فين بقى؟ اللي هو ماجستير توقعت يجي لكم اسئله زمايلكم بين الفلور، جالهم بعدها باسبوع يعني في امتحان دبلومه توقعت الدرس اوف اوبينيشن جيت امتحان الجاي في الماجستير. فخلي بالكم الناس دي الدكاتره كلهم احنا عارفينهم كويس قوي. تمام دكتور احمد يحيى دكتور احمد راشد دكتور احمد فتاح ليهم افكار ليهم افكار يا جماعه. فخلي بالكم بقى الاسئله اللي يعني البروجرام ده سؤال جاي ممكن يجي بكره الله اعلم ممكن يجي لهم بكره يا جماعه برولابس. تمام فيزيكلر مول الموضه الايام دي برولابس ممكن يجي لهم من بكره اهو او ممكن يجي لكم ان شاء الله في الحلقه باذن الله. لكن برولابس وفيزيكلر مول جايين جاي يا بكره تمام يا اما في اخر الشهر. لو جم بكره هتوقع لكم اخر سنه فيه معايا دكاتره. بس هو ايه يعني هيجي جاي برولابس وفيزيكلر مول منتهى الاهميه السنه دي. طيب عندنا شويه اسئله كده على دكاتره بقى كده خلصنا كيس برولابس كده مفيش كيس بريكوس بيبرتي مفيش كيس قبل كده جت ولا يعني في كيس قبل كده جت في اي راوندات ولا اي حاجه ساعدها لكم انا بقى. يلا يا دكاتره طلعوا كده ايه نكتب مع بعض كده ورقه قلم كده نكتب كيس وتقولوا ايه المانجمنت تقولوا انتوا ايه المانجمنت بتاعتكم. افكار كيس ممكن تيجي في الراوند ممكن تيجي اخر السنه ممكن تيجي ام اس كيو ممكن تيجي اي حاجه. افكار كيس 6-year-old female patient 6-year-old female patient was presented at the reception room with history of كيف تقول دي صعبة قوي يقول لك history of vaginal bleeding أو ممكن تيجي بصيغة تانية regular monthly vaginal bleeding معايا دكاترة؟ الكيس regular monthly vaginal bleeding. طيب الكيس الأولانية دي صعبة جدا عارفين ليه يا دكاترة الكيس الأولانية صعبة جدا ليه؟ لو history of vaginal bleeding ليها ديفريش دايجنوز عليك جدا ليها ديفريش دايجنوز عليك. يلا يا جماعة مع بعض يقول لك كده بقى إيه؟ mention the management of such case. طب قال مانجمنت يبقى انا عايز ايه؟ عايز هيستوري عايز اكزامينشن عايز انفستيجيشن عايز تريتمنت معايا دكاتره؟ منشن ذا مانجمنت اوف ساتش كيس. يلا يا دكاتره هنعمل ايه بقى؟ قاعدين مع بعض كده نكتب كده هنعمل ايه بقى مع بعض؟ نكتب اول حاجه تمام الدياجنوز. ايه بقى الدياجنوز ده عباره عن ايه؟ 6 year old البنت الصغيره دي بنقول عليها ايه؟ يا جيرل يا فيرجن. 6-year-old girl or virgin. 6-year-old virgin or girl with prepubertal vaginal bleeding. With prepubertal, عشان هي قبل puberty, vaginal bleeding. For differential diagnosis. يا جماعه مش عايز اعمل ليكم انا عايزكم تفكروا. انا عايزين لو حط اللاند يعني ايه اللاند ماركس او اللي هو الكويس اللي نمشي عليها السكيلتون ايه وتنو بعد كده معايا. طيب ما هو الديفيرس دايجنوز اوف ساتش كيس ده ايه هو الديفيرس دايجنوز. يلا يا جماعه اول حاجه ممكن ايه ممكن تروما انتوا عارفين كاتينا كونجيتال تروما انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسترينيس انا بفكر كده برضه بس مش هقول كونجيتال بقى صعب كونجيتال لكن ممكن مين ممكن تروما. يلا يا جماعه تروما بقى ممكن يبقى هيستري اوف تروما صح البنت وقعت زي مثلا بيحصل كومن جدا البنت تطلع تجيب حاجه فوق الدولاب تقوم نازله على سيف السرير يا اما تنقع فيحصل لها فعلا بليدنج يبقى ممكن تروما. بره مش في مصر الحمد لله رب العالمين عندهم سيكشوال اسولت للاطفال الصغيره كتيره جدا يعني حتى في نجمات ملكات جمال يعني جمال جدا تمام حصل سيكشوال اسولت هم اطفال صغيرين وده عمل لهم كده خلل معانا كده وبعد كده ضحت بعد كده لما كبرت شويه بس شروق اسماعيل. المهم اليوم قالوا لك كمان لا بره اه بره بقى خلاص بس كانت ايه كانت حاجه ما حصلتش معايا دكاتره عرفت بقى هي ايوه صح معايا دكاتره اوكي فممكن سيكشوال اسولت ممكن سيكشوال ايه اسولت ممكن برضه يعمل حاجه زي كده برضه دكاتره تروماتيك برضه هو فورين بادي ودي فيري فيري كومن فورين بادي. ايه يا دكاتره كومنس فورين بادي ممكن تعمل بالبليدنج كومنس فورين بادي خلي هي بيبر اوف تويلت يعني دكاتره في الاطفال تمام الام لما بتمسحهم كده اهوت ممكن لو مناديل نوعها مش حلو مناديل شويه فلفل ممكن حته منها تخش فين؟ في الفاجينا، تعمل لها انفكشن عنيفه جدا وتعمل لها تفور البادي بارت ده، يعني بيعمل هو تروما، ممكن مثلا بليه صغيره، ممكن لبيس اتقلب حاجه صغيره، هذه ممكن تعمل ايه؟ تعمل انفكشن وتروما وتعمل برضه بليه. انفكشنز بتاعتها زي ايه؟ انفكشنز زي بالبو فاجينايتس، زي بالبو فاجينايتس. طبعا هناخد فيه درس اسمه بالبو فاجينايتس ان تشايلد هود، هنكتبها هنا بقى. الحاجه الثالثه ثلاثه دكاتره هو مين؟ هو تيومرز. زي مين؟ في انواع من التيومر تحصل عن سن 3 سنين، سن 3 سنين، نوع من الساركوما اسمها الساركوما العنبيه، ساركوما بوتريويدس. اسمعوا عنها دي؟ اسمعوا عنها ساركوما بوتريويدس. ساركوما بوتريويدس تحصل عن سن كام سنه؟ عن سن 3 سنين، سن 3 سنين. دي كان علاجها ساركوما بوتريويدس. بوتريويدس ساركوما بوتريويدز دي بتاعت عندي كام؟ 3 سنين يا دكاتره. نعم؟ لا لا لا، دي في الفاجينا والسيرفكس. ساركوما، هذه الساركوما يا دكاتره، الساركوما دي يا دكاتره كان علاجها زمان كان راديكال سيرجري، لكن ناو علاجها هو كيمو سيرابي دلوقتي، وده مستحب طبعا على راديكال سيرجري. عارفين ليه مستحب على راديكال سيرجري؟ ليه؟ بنت صغيره 3 سنين تعملها راديكال بقى حرام، فنديها كيمو سيرابي معايا، عمل العيلة بتكبر شويه بقى ايه الامور عندها تمام احسن. ده محنام محمد، انا بدي انام محنام، ميه بس كمان، ميه ميه اهم حاجه معايا دكاتره. خلاص، يبقى هنا علاج ده كيمو ثيرابي، ده تريتمنت از كيمو ثيرابي، وده مستحب اكتر. ساركوما بوترويدز عمل زي العنب، زي زيكلر هول، بس ساركوما شبه زيكلر هول بالظبط، بس ساركوما. معايا دكاتره، وعندكم سلايد الناس داخلين راوند الدور ده، الناس عندهم راوند الدور ده، في سلايد عندكم ساركوما بوترويدز، في عندكم سلايد تيومر ساركوما بوتريويدز في الاطفال. معايا معمل لها راديكال سيرجري وباين لنا الساركوما كده. طيب اخر حاجه بقى اللي هو مستريميا، زي مين مستريميا؟ زي مين؟ زي البريكوشس بيوبرتي. البريكوشس انا مش هتكلم على التيومرز، مش هتكلم على الانفكشنز كلها هنتكلم عليها ليتر اون، لكن هتكلم على مين؟ هتكلم على المانجمنت اوف ا كيس اوف بريكوشس بيوبرتي. طيب لو ده الكيس الاول زي الاول هي دي بقى هو ما تعمل ده مانج، ما تعتمد هيستوري و ما تكتبي كل حاجه، تكتبي الانفكشنز وتيومر وبريكوشن، ما تبقى كله هيستوري وفورم بادي مش هتشوف حاجه، فاهمة؟ يا دوب هنعمل بس ليها انفستيجيشن وعلاج. اه اللي خلينا اشمعنى البريكوشن بيبرتي اللي نعملها فيزيك يعني؟ لا مش اشمعنى، هشرح كله واعمله كله علاج وانفستيجيشن كله كله كله هيبقى ليه يا دكاتره ايه؟ كله هيبقى ليه تمام؟ سيمبتوم ايه؟ وساين ايه؟ او هيستوري اكزيشن ايه؟ انفستيجيشن ايه؟ كله كده. يعني ناخد بعد كده في الفورم بادي، هناخد بعد كده ممكن نخش في السكوب، في السكوب او فاجان سكوب، كله في الجيش. كله. بس انا بس النهارده عشان بشرح بريكوشنز، فانا هشرح بس بريكوشنز بس، انما هات مالك بتاع كل حاجه. معايا دكاتره؟ طيب السؤال بقى بريكوشنز في بريتانيا هنا ايه في العدديات؟ اول حاجه الهيستوري، صح يا دكاتره؟ اول حاجه ناخد باست هيستوري في ايه؟ باست هيستوري اوف دراجز، بنت خد دراجز ولا حاجه. باست هيستوري اوف ايه؟ اوف هيتروما. مش انتوا يا جماعه في عندنا في تو تايبس اوف بريكوشنز، هي دي بدايه كده، دي ايزو سيكشوال ولا هيتيرو سيكشوال؟ لا مش كده ايزو سيكشوال، لان هيتيرو سيكشوال تيجي في شنب وده زي الجسم اللي هتيجي بعد شويه، ولكن هيتيرو سيكشوال. لكن دي ايزو سيكشوال ليه؟ دي بدا يحصل عندها هنا ايه؟ يحصل عندها هنا وقت دكاتره، في بدا ينزل عليها دم، يبقى دي ايزو سيكشوال. يبقى تعالى على باست هيستوري اوف دراجز. افرض مؤمنه بتاخد، مؤمنه بتاخد كونتراسبشن تمام، فاللي هو بسميها ملبس ماما. ايه بقى ملبس ماما دوت؟ الام بتاخد من كل يوم قرص لونه الوان غريبه كده، جميله بني زي الشوكليت كده، واصفر واحمر، فالبنت نفس القصه برضه عايزه تاخد نفس القرص، ما تاخد القرص هي تاخد القرص. فهي البنت لما مؤمنه توقف، هي بتوقف يحصل لها، يحصل لها منسوس، فهي تبقى دراج انتيك صح؟ ايفن حتى يضرب كونتراسبشن بتاع الام نفسه. معايا دكاتره؟ في نوع تاني اللي هو ترو بريكوشس بيوبرتي، ترو اي سيكشوال، ده نتيجه برين ايريديشن، زي مثلا حصل مثلا تروما، حصل مننجايتس، حصل انكفاليتس. معايا دكاتره؟ او حصل برين تيومر عمل لها ايريديشن اوف ذا هايبوثالاموس، بدا الاسيد دي يشتغل. فانا ده على الباست هيستوري اوف ايه بقى؟ اوف دراج انتيك، باست هيستوري اوف تروما، باست هيستوري اوف برين انفكشنز، برين تيومرز، اي ليجن في انتروجينال ليجن، باست هيستوري اوف اني انتروجينال ليجن. معايا دكاتره مش معايا؟ طيب ايه كمان فابري هيستوري اوف دي فيري امبورتنت ليه 90% من الترو بريكوشنز بيبرتي بيبقى فيها بوست فابري هيستوري الموست كومن كوز از كونستيتيوشنال صح فاميليال فتعالى كده معاني فكره طيب نسالها برضو على هايبر ثايرويدزم وكوشنج سيندروم وباثولوجيكال فراكتشرز باثولوجيكال فراكتشرز معانا فترة اسمها ايه؟ اسمها ماكيون البرايت سيندروم ايه بقى ماكيون البرايت سيندروم؟ بتلاقينا الاورجن شغاله جامد جدا الاوفري شغال بيطلع ايتر الادرينال بتطلع كورتيكوسترويد الثيرويد بتطلع ثيروكسين حتى من كتر الاكتيفيتي اوف اوستيوكلاست مبوظه البون لسه في باثولوجيكال فراكتشرز معانا فترة كل ده كلها دي ماكيون البرايت سيندروم ماكيون البرايت معلش معايا البيوبرتي ماكيون البرايت سيندروم معايا فترة مروحة افتح زي ما انت عايز معانا كترة فهنا ممكن هنا ماكيون البرايت ايه ماكيون البرايت سيندروم طيب بعد ما خلصنا يا دكاتره هو السيمبل بص على ايه بعد كده على السايت اكزامينشن ايه بقى يا دكاتره اوف سيكندري سيكشوال ايه كاركترز صح ولا مش صح نبص على بريست نبص على بيبيك هير اكزيلري هير نبص على جينيتاليا لو تكون فيها هنا مثلا انفكشنز فيها تيومرز فيها فورين بودي معانا مش معانا طب ايه الاكزامينشن بقى انفستيجيشن دي الاول انفستيجيشن اول حاجه تقيس الاستروجين دي برضه اللي كاتره يقيس الاستروجين طبعا نعرف ان هو عالي ولا مش عالي يمكن هي عندها انفكشن هي اللي عامله بليدنج يبقى في بريكوش بيبرتي عايز يقيس اول حاجه ايه الاستروجين الاقي الاستروجين عالي بقى بلاقي الاستروجين عالي نتاكد هل دي ترو ولا فولس ازاي بي الاف اس اتش لو ده الاستروجين عالي تاكد هل دي ترو ولا فولس ايه الفرق بين ترو وفولس الترو الاف اس اتش عالي يعني ممكن تشمل لكن الفولس اف اس اتش واطي مش ممكن ايه مش ممكن تشمل فهنا نقل هل دي ترو ولا فولس نشوف مين الاف اس اتش طب ما هو العلاج يا دكاتره في الترو بريكوشنز والله لو البنت اسمها كويس طولها كويس كل حاجه مناسبه تمام وهي العيله كلها كده تمام مفيش حاجه مضايقه مامتها طول مامتها طولها مثلا ايه 151 سم خلاص نعمل لها ري اشورز لا مفيش مشاكل خالص لكن لو البنت قصيره شويه ممكن اديها بروجسترول او اللي افضل بكتير جدا جدا جدا هو جي ان ار اتش يوقف الاكسس تماما احلى حاجه على البون هو جي ان ار اتش بفعل وقف الاتشون تماما يعني البروجسترول بيعاكس لكن جي ان ار اتش بيمنع فافضل حاجه للبريكوشنز بيبرتي لو عايز تاثير على البون افضل حاجه هو جي ان ار اتش بيمنع الاتشون تماما طبعا كونتينيوس اكيد كل اربع اسابيع حب اما لو هي فولس بريكوشنز بيبرتي دكاتره فولس تمام بتاكد ان هي ما عندهاش اي اوفيلنت تيومر تمام اي هنا ايستر سكين تيومر تمام لو في كوز بعالج الكوز يعني هنا طبعا هنا في الفولس هو ميلي هو علاج الكوز لو تاخد دراج بتوقف الدراج لو عندها ايش من جوه زي ايستر سكين تيومر بنشيل لها هذا ايه هذا التيومر يبقى الفولس هو علاج الكوز بتاخد دراج بتوقف الدراج عندها تيومر بيطلع ايستر معايا نعالج ايه نعالج التيومر الماكن البرايت سندروم ما بعرفش اعالجها ملهاش علاج لكن اللي اقدر اعمله بس ان انا اوقف تصنيع الايتريون في الايه في الاوفري يعني كده في الماكن البرايت اللي انا اقدر عليه ان انا اوقف تصنيع الايتريون فين في الاوفري ازاي بنوقف تصنيع الايتريون في الاوفري ازاي كان في دواء كده اسمه اروماتيز انهبيتور يعني ايه اروماتيز انهبيتور يعني الدواء ده بيمنع تكوين الايتريون في الاوفري عارفين اسمه ايه تيستو لاكتون تيستو لاكتون تيستو لاكتون هذا الدواء هو اروماتيز انهبيتور اروماتيز انهبيتور تيستو لاكتون ده علاج الماكيول البرايت سندروم بتموت طبعا ماكيول البرايت بتموت من ايه؟ بتموت من الباثولوجيكال فراكتشرز بتموت من التكسير باثولوجيكال فراكتشر ماكيول البرايت سندروم دكاتره الكيس فهمتوها الكلام سهل قوي على فكره البريكوش بيبرتي نوعين يا ترو يا فولس يا ترو يا فولس الترو كتيرة اي اريتيشن البرين كونجنتال تروما انفلاميشن نيوبلاستيك اي حاجه في البرين تعمل اريتيشن تمام كده نشط هايبوثالاموس يبدا يحصل الهايبر سيل تطلع تطلع جنريتش بتدري اف اس اتش ال اتش اوفر يبدا يحصل اوبليشن. لا ما هو بيشتغل اشتغل بالبيوبرتي قبل الميعاد بدري جدا دي مشكلة معايا. لا ما مشكلة ده بيحصل بيوبرتي بدري. عارف ايه مشاكل البري كوست بيوبرتي؟ ان انت بقى البنت حاجه مثلا 130 100 حاجه 40 تمام يعني فيري فيري شورت تمشي لغايه ما تطلع البيوبرتي وقف جنريتش على سن مثلا 10 سنين وقف لك لما الدور هيبقى حلو وقف جنريتش. انما الفورس يا دكاتره الفورس بقى نوعين يا اما انت من بره يا اما انت من ايه؟ من جوه. من بره دكاتره زي الدراجز ده من جوه بقى زي ايه؟ اي تيومر او ماكيول الترايت سيندروم. هتلاقي في الاثنين ايترون عالي لكن الفرق هو الاف اس اتش. اف اس اتش عالي في الترو يعني زي اي فيميل ده لكن واطي فين؟ في الفورس. والعلاج الترو ده بيأشورنس بروجستر او جنرال اتش. وعلاج الترو علاج الفورس هو علاج الجوز معايا؟ طب لو جينا حاله ثانيه يا دكاتره واحده عندها تمام 10 سنين بنت عندها 10 years was presented by appearance of abnormal hair in the upper lip and the chin. Enumerate the causes and mention your management. الهير موجود في الابر ليب اند تشين يعني هنا مايند ما لسه عندها مايند الموضوع فيري مايند ما وصلش لا الصدر ولا البطن ولا حاجه زي كده لسه فيري مايند في التشين وفي الابر ليب معايا بدل الابر ليب تمام. هنا انيوميت الكوزز تاني حاجه منشن يور مانجمنت. يلا يا دكاتره ايه الكوز هنا موت؟ ايه الكوزز؟ نعم قد يكون عندي اندل انتيريا من بره من جوه. من بره بقى اللي هو ملبس بابا بقى ملبس بابا المره دي ان ممكن احنا في الميلز ممكن يحتاج اندروجينز حاجات كتير جدا معاه دكاتره كونديشن كتير جدا ممكن فيها اندروجين برضه شكله كده لطيف كده وراس كده شكلها شبه عامله زي الايه زي كده حاجات كده لطيفه فممكن ايه الاب بياخد تمام راس فالبنت تقريبا تقدر تاخدها هي كمان فممكن يزيد عندها الاندروجين اكسوجينس دراجز دي حاجه معاه دكاتره. مثلا فريق روسيا العاب القوى رافعين قضيه على المدرب بتاعهم تمام ان هم بيجيبوا اندروجين هم صغيرين عشان يبقى قوي قوي فالاندروجين دوت اكسوجنس اندروجين يخليه يحصل لهم ايه هذه المنظر اللي هو يديله سكشوال بريكوشنز بيبرتي. اندروجين من بره زي دراجز هي من جوه. من جوه الدكاتره الاندروجين بيطلع من حاجتين يا اوفر يا ادرينال. الاوفر حاجتين والادرينال حاجتين. الاوفر حاجتين هو مين او مين؟ تيومر يا بي سي او والبي سي او هي الكومنست كوز يا تيومر يا بي سي او. يبقى مره ثانيه يا دكاتره عندنا يا شباب الاندروجين يا من بره اكسوجنال دراجز يا من جوه. من جوه هنا عندنا يا اما اوفر يا اما ادرينال. اوفر حاجتين وادرينال حاجتين الاوفري تيومرز او بي سي او. اما الادرينال طبعا انا مش هحط لكم ايوه يا تيومر برضو يا تيومر برضو يا اما كونجيتال ادرينال هايبر بليسيا. طبعا شرحتها بالتفصيل قعدت اشرح فيها التفصيل وقلت لكم بقى القصه وانتم بتشرح فيها من الاطفال خدتوها في الاطفال على فكره اللي هي كولجيتا ده بيبليزي خدتوها ولا لا اشاعه؟ خدتوها يا جماعه اشاعه وموجود دي جت في الازهر كمان امتحان في الازهر ما بيبطوا معاكم من الازهر اللي بيبطوا معاكم بس عايزين تاني تمام؟ خدتها في الكتاب الاسم مكتوب كولجيتا ده بيبليزي معايا دكاتره؟ انا شرحتها قبل كده النهارده براجع ما ينفعش اشرح اللي شرحته قبل كده. طيب سؤال يا دكاتره بقى سؤال إيه هنا قال لك منشن يور مانجمنت معايا كده يعني في البسط يعني لما اخد هيستوري اسال على ايه؟ هيستوري اوف ايه؟ اوف دراج انتيك صح؟ هيستوري اوف ايه؟ اوف ابدومين انلارجمنت بس تكون عندها بيبك تيومر عندها ابدومين تيومر معايا يا دكاتره مش معايا؟ معايا يا دكاتره؟ طيب ماشي على فكره الكونجيتال ادرينال هايبريزيا كومن في الجوز في الرو في اليهود لان هو ده كونجيتال على فكره دوت هنا في ايه فهم بيجوزوا من بعض عشان هم عدد قليل ففيري كومن في الايه في اليهود فممكن هنا هيستوري اوف سيميلر كونديشن هيستوري فاميلي هيستوري اوف سيميلر كونديشن. طيب هنعمل اكزامينشن ليه ده اكزامينشن نعم اكزامينشن ليه الابر ليب تمام والتشن التشست الابدومين الباك كلها لكن ظهور الشعر بيبقى هنا في الاب هو سنترال ده كذا سنترال هير هيشتن بيبقى سنترال فين في الابر ليب في التشن في التشست في الابدومين ميديال سايدز اوف ثاي في الثاي بس ميديال سايدز في الباك دي اماكن ظهور الهير دي اماكن ظهور الشعر الابر ليب معايا دكاتره التشن التشست الابدومين ميديال سايدز اوف ثاي الباك دي كلها اماكن ظهور الشعر الهيرشتز ميد لاين هير كل ده ميد لاين هير معايا دكاتره تمام نبص برضه على ايه على جينيتاليا جينيتاليا يا دكاتره شوف كليتروميجالي معايا اي ابنورمال جينيتاليا مهم قوي قوي جينيتاليا قوي في اي حاله بقى مينوريه حاله بريكوشس بيوبرتي دايما جينيتاليا مهمه جدا طب ايه الانفستيجيشن نعملها كلمه واحده الانفستيجيشن كلمه واحده هو التايب اوف اندرج نوع الاندرجني ليه ده بتره نوع الاندرجني ده فيري امبورتنت ليه عشان لو كان هنا الاوفري هو السبب هيبقى عندنا ايه ده بتره هيبقى عندنا تستوستيرون لو الاوفري هو السبب يبقى عندنا تستوستيرون هو العامل فده عامل الترا ساوند على الاوفري يا يبين لي بي سي او يا يبين لي تيومر يبقى الاندرجن لو عالي الاندرجن لو عالي تستوستيرون العالي ده اوفري على طول يعني ايه اوفري يا دكاتره؟ يعني اعمل الترا ساوند قد يكون ده بي سي او قد يكون تيومر. طيب لو كان الدهيه واللي هنروح بدهيه لو هو كان عادي هو اللي عالي الدهيه اللي عالي بقى ايه ده ادرينال معايا دكاتره؟ يبقى اعمل ايه على طول؟ سي تي ام ار اي ام ار اي ابدومين سي تي ام ار اي ابدومين شوف لو كان ده تيومر ولا ايه بالظبط؟ يبقى لو كان الدهيه اللي عالي معايا دكاتره؟ هنعمل سي تي ابدومين اللي هو الثانية دي هيدرو ايبي اندروستيرون دي هيدرو ايبي اندروستيرون طب شباب لو حالة كونجيتال ادرينال هايبر بليزيا حيث ايه؟ بس الساعة كام؟ 7 9 ايه؟ صباحا ايه؟ 17 الفا هيدروكسي بروجسترون طب انت فاكر لما قلت لك الاوفري بيطلع اي نوع؟ البيتا 17 بيتا هيدروكس بروجسترون بص يا دكاتره اللي هو هنا ادرينا بيطلع ايه؟ 17 الفا هيدروكسي بروجسترون بيبقى عالي في حالات الكونجيتال ادرينال هايبربليزيا عقده عندكم دي مش هتسمعها مني اكيد خلاص ظبطها نعم بنقيس هنا ايه 17 الفا هيدروكسي بروجسترون 17 الفا هيدروكسي بروجسترون في الحاله دي ايه؟ ادرينا هيبريشن طب ايه العلاج يا شباب؟ العلاج هو تريتمنت اوف ذا كوز لو كان تيومر ريموف العلاج هو تريتمنت اوف ذا كوز تيومر ريموف اما في الحالات الكونجيتال ادرينا هيبريشن هي علاج ايه بقى؟ كورتيكوسترويد فور لايف كورتيكوسترويد فور لايف بس كده دي الحاجة اللي ممكن تيجي كلها في البريكوشنز بيبرتي مش تيجي حاجة تانية خالص الكونجنت اللي بنعمل بريزا بنها 17 عادي بروجسترون عادي اه تعرف يا جدع بروجسترون الاسود ده 21 عارفين اسمه ايه؟ اسمه 17 بيتا هيدروكسي بروجسترون اللي بيطلع من الاوفري 17 بيتا بيطلع من الادرينال 17 الفا حتى قلت لكم الادرينال مع الالفا الايه مع الايه تمام 17 الفا هيدروكسي بروجسترون طب ده هيدو اي بي اندسترون ده كان من الادرينال الادرينال خلاص خلاص تعالى بقى نجرب كده دكاتره نحل مع بعض الاسئله طب افتح سؤال 577 577 الام سي كيو انتوا كده يا جماعه جمعتوا الكيسز حلاش على كام نوشي الكيسز لا ما نوشي كيس قوي اشرحناها مالوش كيس بيكونش ده معدي خمسة سبعة وسبعين في كتب متغيرة عن كتب مش عارف ليه انت عندكم خمسة سبعة وسبعين صح؟ دي طبعا تفريق طبعا اه دي طبعا تفريق اه مسرع يكون صح Gracias. رقم كام بقى؟ 19. النوع بيوبرتي، بصوا دكاتره النوع بيوبرتي بقى في بوينت عايز اقولكم عليها. النوع بيوبرتي عايزين نعرف ما هو الترتيب. يلا يا شباب، ما هو الترتيب اللي احنا شرحناه قبل كده؟ ما هو ترتيب الايفنت البيوبرتي؟ خليها اختصار حفظناه مع بعض. ايوه الاي تي بي، برافو عليك. يبقى اول حاجه يا دكاتره، هو اول حاجه بيني وبينكم هي حاجه سوماتيك. ايه بقى السوماتيك؟ تلاقي البنت كده تولد تمام وحصل لها ديبوزيشن اوف فات ان فيمينال ارياز، يحصل جروث سبيرت ويز ديبوزيشن اوف فات ان فيمينال ارياز. اول حاجه اسمها بعد كده بقى فعل يليها الاي تي بي مينارك. ايه بقى الاي تي بي مينارك؟ عارفين الاي تي بي طبعا مركب الطاقه، عمري ما انساه ابدا. ايه ادرينارك؟ اول حاجه ادرينال طلع مين؟ الدنيا. التي سيلارك يبدا البريست يزمر. بيبي بارك يبدا بيبيك اند اكزيلر هير، بيبيك اند اكزيلر هير، وفي النهايه بعد يوبك هير وكيلر هير في النهايه تنزل الدوره يحصل منارك. فعشان ما ننساش ابدا دايما اول ما تيجي بيوبرتي تكتب جروس سبيرت اي تي بي منارك، جروس سبيرت اي تي بي منارك. يلا يا جماعه نشوف بقى النورمال بيوبرتي ذا فورمز ار كوريكت اكسبت ذا فيرست فيو منسترال سايكلز ار انفيلاتوري. ده فاهم تقول يا دكاتره؟ عشان كده حتى في اول دورات، في اول دورات البنت بينزل لها نوع من انواع الهيمرج، من انواع البليدنج، ابنورمال يوترين بليدنج. عارفين اسمه ايه؟ اسمه ثريشولد بليدنج. ثريشولد ده نوع من انواع الديسفانكشنال ان اوفيلاتري بليدنج، اسمه ثريشولد بليدنج. ايه ثريشولد بليدنج دوت؟ الاوفري ده ما بيحصلش اوفيليشن لسه، يشتغل شويه يطلع ايست شويه ويريح شويه، يطلع ايست شويه ويريح شويه، فاسمه حتى اسمه ثريشولد بليدنج. فعشان كده اول فيو سايكلز فعلا فيرست فيو سايكلز ار انفيلاتس. اكسلر هير جروس اوكيرز بيفور منسترال سايكل. هذا كانت صح ولا مش صح؟ ها صح مش صح ديت؟ طبعا اللي هنا اكسلر هير فعلا، لان احنا قلنا اي تي بي من ارك، اي تي بي من ارك، فهنا ممكن يحصل هو الايه؟ زير ار تشينج ان ذا فاجينال ايبيثيليوم. ايه بقى اللي بيحصل؟ ان خلاص ان الابيثيليوم في الاول بقى هنا ايه؟ ممكن يبقى مثلا ايه 2 to 3 layers بس، very thin layers. مع قبل البيوبرتي يا دكاتره الفجاي ابيثيليوم thin. الفجاي ابيثيليوم ما فيهوش جلايكوجين كتير. ما فيهوش جلايكوجين ايه كتير. عشان كده ما فيش دود لاين بس اللاي كتير، ما فيش دود لاين بس اللاي كتير. عشان كده البي اتش مالها تبقى لحد ما ايه؟ نيوترال. نيوترال. مش هو كولامنا ده الاول جنس اسمه ورده كولامنر، علشان 18 يوصل كله تكوات سكويرز. بس يبقى السن في الاول بيبقى ليها قليله جدا جدا في بريم بيرتا، عشان كده بيفسر ان لو جونوريا، جونوريا ممكن تحصل في ريم بيرتا. اشمعنى؟ عشان ما بتقدرش على الفيسيليا التخين، لكن نقدر على الفيسيليا بتاع الفاجينا الرفيع بيفور بيوبرتي. طب ايستروجين بروديوس ذا جروس سبيرت اند ذن كلوجر اوف لونج بون فيسس. طبعا بيطول لكن بعد كده بيقفل، لكن هيفضل طول عمرها يحميها اجينست اوستيو بروزس. صح؟ بيوبيك هير جروس از ذا فيرست ساين اوف بيوبرتي. والله لو انت عايز سوماتيك يبقى جروس سبيرت، لو انت عايز تكشوال يبقى سلارك اللي هو ابيرنس اوف بريست. معايا؟ فالفيرست ساين خالص خالص خالص هي مين؟ هي جروس سبيرت، لكن سكشوال هي سلارك. اللي بعديها اللي كان قول ذا فولوينج about precocious puberty is true except. انت عارفين يا دكاتره كان precocious يعني ايه؟ precocious، cautious يعني mature. فدي puberty قبل الميعاد. يعني ايه puberty precocious puberty؟ يعني appearance of secondary sexual characters قبل 8 سنين. ومنارك قبل 10 سنين. precocious معناه ايه؟ appearance of the breast وبيبك هير قبل 8 سنين. ومنارك قبل 10 سنين. طيب. It involves menarche before the age of 8 years. The definition بتاعها طبعا. يزول menarche قبل 8 سنين، صح. False precocious puberty means that conception couldn't occur. صح. True precocious puberty كان أكبر مساعدة عليها واحدة اسمها لينا بدينا حامل وهي عندها 4 سنين ونص معايا دكاترة، وكان في صورة جميلة جدا ليا ورقة أنا على فكرة هاند رايتنج كده اهوت تمام للطلبة وضغط ودرس، فيها صورة ليا مدينة وبنتها الصغيرة كده حاجة بتخلص بورس صغير كده والدكتور بتاعها، هي طفلة خالص 4 سنين ونص يا جماعة، طفلة بجد يعني تمام. فكانت أصغر واحدة حامل في التاريخ، ودي كانت عرفنا هي حامل إمتى عن 7 شهور. فجابلها بطنها كبرت كده وداها للدكتور، فالدكتور كان فيري استرشد إن هو شاف إن بطنها كبيرة وسمع نبض العين فاتخض جدا، وكانت هي دي أول واحدة أصغر واحدة حامل في التاريخ. ودي من بيرو، عارفين بيرو؟ بيرو عارفين بيرو طبعا. ايه كمان في دكتور طلع بيرو مشهور جدا، دكتور حد يعرف مين؟ نعم ايوه ده اسمه خافير اريستيلا. خافير اريستيلا ده دكتور من بيرو برضه. لا في مصر في كتير طبعا، فتح الله حافيري، وفي يوسف عبد الفتاح يوسف ده كان في ده افسيوزا ده القاهره، ودكتور سكري طبعا ده اول واحد. طب بص يا جدعان خش على كده ايه عشان اللي بعديه كونستيوشنال فاكتور از ريل، ايه رايكم؟ ده الموست كومن كام في المية؟ 90% صح 90%. It may be due to serious tumors صح؟ سواء كانت هذه بريكوست بيوبرتي كانت اي سيكشوال ولا هيترو سيكشوال، او قد تكون حتى ترو او فولس. الترو برين تيومر ممكن يعمل ترو، الفولس اوبرين تيومر، او حتى الهيترو سيكشوال ادرينال او اوبرين تيومر، وده ممكن يطلع كل دي تيومر دي كلها تعمل كل انواع البيوبرتي، فبي انكلود صح تمام سيريس تيومرز. It may be associated with a contrasexual development او هيترو سيكشوال، طبعا لو انكريست استروجين اند اندروجينز يا من بره يا من جوه يا اوبرين يا ادرينال. طيب السؤال اللي بعديه يا كابتن ماشي، ايه بقى الفرصه عندنا؟ لا اعتقد سي بس سي هو فين اللي احنا واخدين فين؟ لا هي الاجابه دي صح، هي مفيش حاجه هو سي عشان لو ليه لو ليه بس عشان بيبقى البنار. لا لا احنا صح البنار ده 8 سنين صح؟ لو بس حسب 8 سنين ايه المشكله؟ صح عادي the definition part. طيب بص كده all the following about precocious puberty is true except it is usual constitutional دكاترة صح طبعا العيلة كلها كده تمام. طيب it may be associated with long bone fractures طبعا المانكيو البرايت سندروم. مانكيو البرايت سندروم دي دكاترة فيها الثلاثة بيز، ايه بقى الثلاثة بيز بقى في مانكيو البرايت؟ اول بي precocious puberty، تاني بي اسمها polystotic fibrous dysplasia. يعني بولي أستوتيك فايبرس ديسبلازيا، بولي أستوتيك يعني أكتر من العظم، أكتر من العظمية في الجسم اسمها بولي أستوتيك فايبرس ديسبلازيا، يعني أبنورمال فايبرس تيشو إرساشري كالتفكيشن، تبقى دي نوع ضعف في العظم ممكن تتكسر بمنتهى السهولة، وده اللي بيعمل باثولوجيكال فراكتشرز، يبقى بولي أستوتيك فايبرس ديسبلازيا. أما البيت التالتة فهي عندها باتشز في جسمها، تلاقي جسمها كده منقط بني، اسمها ايه؟ اسمها كافي اولي باتشز، كافي اولي باتشز، فدي اسمها ماكرو البراند اللي هو بتاع الثري بيز. والكوز اوف ذس هو دكاتره ايه؟ هو مفيش ستراكشرز. انا مش عايز اقول لكم ايه اللي هو ليها على فكره تفسير، يعني ليها كلام ليها تفسير، عايز اعرف تفسيرها ايه؟ سببها ايه؟ فممكن يجي يسالني بعد المحاضره اقول له هو ايه بتحصل ليه ايه اصلا؟ ليها تفسير، يبقى معاها هايبرتردز، معاها كمان كوشن، معايا؟ ليها سبب طبعا. وعلاجها هو ديستو لاكتوز. طيب نيجي بعد كده الدكاتره اللي بعدها يوبيك هير ذا فيرست تايم، معجبين جدا جدا جدا بهذه البوينت. يوبيك هير از نوت ذا فيرست تايم، مش فيرست تايم. خلي بالك يا دكاتره ان الاخير راوند الجاي السؤال بيبرتي ده ممكن يجيلهم في الامتحان ان شاء الله بريكوشن بيبرتي، يعني ان في سلايد بيحبوها جدا، بس هو لحظكم في الحلقه اللي فاتوا ما كانش ليه سؤال في بريكوشن بيبرتي. It can be delayed by GNRH analogs. لا انا عايز اقول ده احسن حاجه للعظم هو GNRH analogs. ده بيمنع الاكسس من فوق خالص، ففعلا هو بريفنتش فعلا بكفاءه شديده جدا. It results in adult short stature. تعرف حتى لو المقوله بتقول لك ايه؟ tall as a child, short as an adult. يعني يكون طول مثلا لا يتعدى 150 سم في اي حال من الاحوال. 140 130 دي المشكله بتاعتي. معايا دكاتره؟ لا فوق 150 ما بيهمناش، 150 اصلا في الفيميل يعني مثلا 152 154 155 زي الفل مش مشاكل. نخش لك بقى على صفحة 35 35 اللي هو جنرال ديسبليسمنت 35 36 عندنا والله غريبة 6 انا عندي 5 5 شاف يعني انت عندي يعني شويه 36 طيب بص انا كده بص وهنا هنا في اول نقطه هما كاتبين اليوترو فاجينال مش مراعين قوي هل ده يعني ايه اليوترو فاجينال احنا عارفينه ولا لا ان هو اسمه اليوترو فاجينال اللي اسمه ايه اللي اسمه اسيستوسيليك برولابس يعني اليوترو سيل الاول ثم ليه الفاجينال هو هنا مش محترمين قوي هذه البوينت مش محترمين قوي هذه ايه هذه البوينت فيوتر فاجينال او فاجينال ترايد اثنين زي بعض مش مشكله يعني مش فارقه كتير طب يلا ده the correct statement for uterine vaginal prolapse طب بصوا في الامتحان هيبقى معين ولا ايه لا لا مش مشكله برضه مش فارقه طيب the symptoms are often appears after cesarean section طبعا الكلام ده ايه مش شرحه بعضه خالص ده الموضوع ده اصلا بيبقى كرونيك بيسعى على لونج ييرز معايا دكاتره طبعا الكلام ده غلط main cause is obstruction if there is a large retrocede لا هي مش obstruction لكن ديسكيزيا ما توصلش لحد obstruction معايا دكاتره ديسكيزيا بس التيروسين ممكن يعمل ولا يعمل حتى التيروسين هو قصه يا جماعه بس يعمل هنا ايه يعمل دوت مش obstruction يعمل ديسكيزيا فقط لا غير the cervix is often elongated صح ولا مش صح؟ كمان بس انهي بارت فيه؟ السورة مش عارف بارت ولا بورش فاجينالز؟ عندنا في جزئية في السيرفكس لو بورش فاجينالز ده كونجنتال لكن سوبرا فاجينال بارت ده دكاترة بتاع مين؟ بتاع برولابس معايا كده؟ السيرفكس ده بيتشد بين حاجتين بيتشد بين الفاجينا تحت وبين الليجامنت فوق فبس هي الونجيشن بالمارت انهي جزء هو السوبرا فاجينال بارت هيجيب هنا صح؟ is at acute stage it is or is an acute stage it is very painful condition بالعكس ده حاجه very chronic و not painful لكن هو كهو نفسه very painful not painful لكن ممكن يعمل انواع pains كتير جدا فيعمل هو abdominal pain ويعمل back pain ويعمل dyspareunia ودسمنوريا it is more common in negros بالعكس ده هو اللي بيحصلش في النيجروس النيجروس يجي لها ايه cancer cervix ال فيري سترونج ما يحصلش ابدا برولابس ابدا في النيجروس يحصل في البيت طب النيجروس يحصل لهم كيلويد تيومرز لكن قصه البرولابس لا مش في النيجروس ابدا ما شفناش عيله نيجرو عندها برولابس فالنيجروس ما يحصلش معاها ايه برولابس طيب ايتيولوجيكال فاكتور اوف يوتراين برولابس انكلود يعني ما هي اسباب اليوتراين برولابس هذا كده معايا؟ نالي بارا لا بالعكس ده هي يا اما جراند مالتي بارا يا اما رابيد سكسيشن لكن نالي بارا بالعكس احنا عايزين ايه؟ اطفال كتير كل طفل بيتعب الرحم في المالتي بارا اكتر. بيد ريست ويزاوت بوست نيدل اكسرسايز ات ذا بيريود. طيب هو عموما ايه بوست نيدل اكسرسايز يعني اعتقد ناس كتير جدا ما يعرفهاش صح؟ وما حصلوش برولابس. يعني امهات كتير جدا ما عملوش البوست نيدل اكسرسايز وما حصلوش برولابس. وهم كانوا بيد ريست مرتاحين في التريل يعني فهي ما بتعملش. طبعا كريديت مانوفر فور ديليفرنس بلاسنتا اللي هو بنسميها حتى بسمي الكريديت مانوفر ده عصر الليمون يعني ايه عصر الليمون يعني ايه؟ ده راجل عليه جدا راجل فرنساوي عاش في المانيا تمام كريديت دوت كان يمسك اليوترس كان يعمله سكويزنج مع داونورد بريشر سكويزنج مع داونورد يعني هنا بيعصر ويزق يعصر ويزق فمع العصر بيعمل ديروجينيك شوك مع الزق بيعمل ايه؟ بيعمل برولابس او حتى ممكن يعمل انفيرجن فكريديت بس طبعا من ديبت الكوزس وده فول مانجمنت اوف اي ستيج اوف ثيرد طيب ثيرد ديجري برنيال تيرز البرنيال تيرز عباره عن 4 ديجري برنيال تيرز عباره عن 4 ديجري اول ديجري بتاعت الجلد يعني الفاجينا والايه والبرنيال من بره جلد بس دي اسمها ثيرد ديجري السكند ديجري بتاع المصل بتاعت البرنيال اللي هو برنيال بادي دي ليها سماعه بروناس معايا الثيرد ديجري بيوصل لمين؟ لإكسترنال إينال سفنكتر يعمل لها إنكونتنس يبقى الثيرد ديجري يعمل إيه إنكونتنس؟ بيوصل للإينال سفنكتر أما الفورث ديجري بيوصل للريكتال كمان وإينال كمان ريكتال فيعمل ده فيعمل فيستولا يبقى فيرست ديجري يا دكاتره سكين بس سكين وفاجينا. سكند ديجري بيعور كورنيال بادي فعشان كده يعمل برولابس. يبقى فيرست ديجري لا، لكن سكند ثيرد فورس ممكن كل ده يعمل برولابس. طب يا دكتور انا قلت ان فورست ديجري ما يعملش برولابس؟ لا ممكن يعمل، بس هو المصل ما بقاش باين فيه اول المصل اللي هي المصل اللي بيتر يونايتد على مستر. طيب اكوارد مايوسيس تعرف يا جماعه اكوارد مايوسيس؟ لا طبعا ما تعملش برولابس مايوسيس، لان احنا هنا الليجمنت تمام اللي شايله مش المصل اللي شايله. طيب يلا نرجع فاكتورز نوت بريسبوزنج تو ذا ديفلوبمنت اوف. السؤال ده فيه غلطه، السؤال دوت فيه غلطه صغيره بس هي انا عديها مش مشكله. بقول لك ايه فاكتورز نوت بريسبوزنج تو ذا ديفلوبمنت اوف يوترو فاجينال برولابس انكلود. ده عباره عن ايه؟ وصل للريكتم والى الكنال يعمل فيستولا يفتح. طيب فاكتورز نوت بريسبوزنج تو ذا ديفلوبمنت اوف ذا يوترو فاجينال برولابس انكلود. يعني عندي يا جماعه ايه الفاكتور ما يعملش تاب برولابس؟ طبعا يعمل بلاس كوجيتال ويكنس اوف ذا سبورتنج ليجمنتس. طبعا يعمل، عارفين الليجمنتس اللي شايله مين؟ قدام مين؟ بيبو سيرفايكال صح؟ الجنب مين؟ ماكن رودز. ورا مين؟ يوتر سيكرال. لو ضعف دول كله يعملوا ايه؟ يعملوا برولابس. بوست منوبوزال اتروفي طبعا عشان لوس اوف ايسترن تروفيك افكت. انجري ديورينج تشايلد بيرث لو عورنا مين؟ عورنا برنيال بادي صح؟ لو ديورينج تشايلد بيرث عورنا برنيال بادي يا دكاتره هيحصل برولابس، هيحصل ريكتو سي صح؟ ولادة والكبير العين والعين نادي راسه كبيرة او مات بوزيشن مال بريزنتيشنز. طيب اللي بعديها سب ميوكس ترايب بولبس. سب ميوكس ترايب بولبس يا دكاترة ما تعملش سب ميوكس ترايب ممكن تعمل. فاكر لما احنا قلنا انكريز السايز اوف ذا يوترس انكريز الويت اوف ذا يوترس طول اليوترس نفسه ممكن ينزل ايه؟ ينزل راحته. فاكر لما قلنا من فوق مزقوق او تقيل او مشدود لو من فوق حاجة زقاه تيومر من فوق اسايتس من فوق شفت انفكشن قشحة كتير كونستريكشن كتير او وزنه تقيل زي فايبرويد او مجهود من لسانه زي كده بولب معانا هو ده ممكن ينزل. هو بس الحته اللي هي ايه حاطينها اوفاريان تيومر غالبا اوفاريان تيومر ده يعني هو ممكن يعمل طبعا بس هو ابعدهم يعني اوفاريان تيومر. عشان كده هو قال لك فوق هنا ايه؟ لان هو قال لك السؤال هنا كاتب لك فوق كده بيست انسر. يعني ايه بيست انسر؟ البيست انسر دي يعني هي يعني احسن حاجه يا اما هي اوحش حاجه في الغلط ده بيبقى احسن حاجه في الصح. فدي البيست انسر. في جاب الدكتور طلع بكره هيبان لك برده نظامه ايه في الام سي كيو بكره ان هو جاب في الدبلوم والماجستير طريقه غريبه جدا للاسئله. قال لك الاود انسر. يعني ايه الاود انسر بقى؟ الاود انسر دي جاب كلام غريب جدا كل الطلبه سقطوا في الام سي كيو اللي هم ما عرفوش يعني ايه اود انسر. اود انسر يعني لو كله صح اختار الغلط، لو كله غلط اختار الصح. على يعملها بالبكالوريوس ده يبقى كده هنعرف بكره يا جماعه. بكره الدور الثاني هيتعرف كل حاجه. يبقى خد البيست انسر والاود انسر. اود انسر يعني ايه؟ الاود اللي هي غريبه لو كله صح اختار الغلط، لو كله غلط اختار الصح. انا بتحدد الطريقه ديت ايام الفسيولوجي كان في دكتور اسمه هاري ايوب نعرفوه انا عملت هو كان ده نظام في الامتحانات كان الامتحان اللي كان ده في الفسيولوجي من زمان قوي بالاود انسر. الاود انسر النظام ده حصل السنه دي فخلي بالكم بقى كلمه اود عشان الدكاتره في الامتحان بيخشوا يقولوا كلام مختلف. اوعى تسمع كلام الناس اللي بتقول لك في الامتحانات تخش تتكلم اوعى تسمعها. السنه اللي فاتت قال لهم يا جماعه المانجمنت تريتمنت بس بلاش تبتوا ولا ساينس. احسن سنه كانت تريتمنت سنه اسمها كمبيوتر الامتحان اللي انت مقتنع بيه اعمله ماليش دعوه باي كلام تاني خالص. طيب اوفران تيومر دي البيست انسر طبعا دي ابعدهم صح اوفران تيومر. نعم دي بريشر من فوق دق من فوق. طيب جينيتال برولابس از اسوشيت وذ ذا فولوينج اكسبت. انا ده اللي ما بيعملش بقى برولابس. يا جماعه كل الكونستريشن طبعا بيزق انكريز انترا ابدومينال بريشر برولونج سكند ستيج. طبعا حزق بقى جامد بقى وزق جامد على اليوترس وستريس جامد وليجمنت بتضعف فطبعا هي برولونج سكند ستيج اوف فيبر. Unrepaired head and brainier tear. Unrepaired head and brainier tear دي حاجة غريبة جدا بتحصل. عبارة عن إيه بقى؟ إن هنا في اختلاف في الإلاستيكي ما بين الجلد وبين المصل. بين الجلد وبين إيه؟ المصل. العين هو لازم بيعمل ماكسيمال ستريتش أوف ذا برينير. الجلد بيتمط جامد جدا، في إلاستيك فايبرز جامد جدا، لكن المصل ما بيقدرش يتمط. فممكن اللي فاكر الجلد بره لسه متعورش، لكن المصص اللي جوه اتعورت اتقطعت فهي باين قطع، فاهمين يا دكاتره؟ فهنا ممكن يحصل ايه بقى؟ ايه حاجه اسمها هيدن برينيال تير. يعني ايه هيدن برينيال تير؟ يعني هنا اللي فاكره هنا المصص اتقطعت، المصص اتقطعت وليه ما اتقطعش، فاسمه هيدن برينيال تير، ده اسمه اندر ريفيرد هيدن برينيال تير، ان المصص اللي جوه اتقطعت فاسمه هيدن. يعني ايه هيدن؟ مستخبي. عايز حد يعرف هيدن برينيال تير، حد يعرف في السكين النورمال ده ان هو خد باله ان المصل جوه اتقطعت؟ فيري فيري ديفيكولت حاجه بالنسبه لنا كده. تمام، ده اسمه هيدن برينيال تير. طيب امبروبرلي ابلايد فورسز ديليفري، طبعا الفورس فور فينتوز حاجه دي كلها بيزود اللي هو لما بنطلع نازل الراس بعنف زي كده فضل يعمل ستريتش على البرنيم جامد، وفعلا وجدنا العيانين اللي عندهم عملنا لهم فورس او فينتوز بيبقى عندهم فعلا برينيال تيرز وهيدن برينيال تير وبرولابس اكتر من العيان اللي عنده فاجينا، وافضل العيانين دول بيقولوا قيصري اقل عيان طبعا في البرولابس. طيب the use of HRT at the menopause هذا كتر بالعكس ده HRT ده valid treatment صح؟ دي العين. السؤال اللي بعديه هو نفس الكلام بالظبط بس قال لك ايه؟ فينتوز مجال فورسز فينتوز، فنفس الكلام هنختار طبعا the use of HRT at the menopause. معايا اللي فاكر مش معايا؟ نفس 312 نفس 313. طيب factors important in the development of genital prolapse include the following except. معايا اللي فاكره؟ طيب poor tissue strength اللي هو mesenchymal weakness، طبعا كل ما الميزنكايم ضعيف كل ممكن يحصل مين؟ يحصل prolapse اكيد. ريزيدنت ات هاي فلات ليس لا علاقه، يعني فاكر الدور السابع يا نقطه يعني انا مش عارف دي جت ليه جت اطلع السلم عشان مش هيحصل خير. هو لو كان مفيش اسانسير تقول لك ماشي بس هو ما قالش. طيب كرونيك ستريننج ات باول موفمنت طبعا منوبوز تشايلد بيرث تروما كله صح. طيب طيب ذا بوينت ستيتمنت ريجاردنج جينيتال برولابس ار كوركت اكسبت This kidney and the bile may develop association with genital prolapse. طبعا هو بص هو قالوا ان association هو هنا قصده على حاجه، هنا قصده على حاجتين كمان مش حاجه واحده. قصده هنا الكيدني والبايل، البايل اللي كانت ده عباره عن ايه؟ برضه ميزنكايمال ويكنس، ان هنا الميزنكايم ضعيف فالفين بقت توسع زي ما احنا عندنا بريكوز فين، فدي ان association. الحاجه الثانيه برضه اللي عمل برولابس هو ايه؟ هو انكريز انترا ادرا بريشر، وده ممكن برضه ينزل بايلز، ممكن برضه يعمل ديسكيزيا. معايا دي فاكره؟ فانا قصدي ديسكيزيا وبايلز مي بي ان ديفلوب ان اسوشيشن وجيتا برولابس طبعا عشان ميزنكايمال ويكنس وانكريز انترا ابدور بريشر. اللي يعمل برولابس يعمل انكونتنس، في 50% يعني اسوشيشن بين البرولابس وبين الانكونتنس، عشان كده الدرسين لا يتجزؤوا، عشان كده حد بيسمي الدرسين جينيتو يورينري. ماشي يا دكاتره؟ يعني حاجتين هنا كده ابنورماليتي الاثنين لازم تذاكروا مع بعض، واثنين يذاكروا مع بعض، واثنين يتجاوب علاجهم مع بعض، واثنين فيهم اكزامينشن مع بعض. يعني هو البرولابس ده بعد لها شرح نص الدرس. انا هكمل البرولابس امتى؟ لما اكمل الانكونتنس. واكمل الانكونتنس امتى؟ لما اشرح الفيستلا. فالداتا مع بعض دكاتره برولابس انكونتنس فيستلا الثلاثه جزء واحده تجزا. ولو هتخش برولابس تطلع بالفيستلا. يعني خش معاك في الاولى البرولابس تطلع بالفيستلا. خش بالفيستلا تطلع بالبرولابس. الثلاثة يا جماعة هم أرض واحدة كلهم بيتاخدوا على بعض كلهم هي بينفذوا على بعض. والله هتلاقي الانكونترنس فيها ساينز جامدة جدا جدا كلها بتتابع على البرولابس. معايا وأنا في البرولابس كنت نشرح حاجات كتير جدا كلها في الانكونترنس. فالثلاثة دروس مع بعض. طيب ثيرد انكونترنس از كومن يورينري تراكت سيمتوم اشيت ويز برولابس. 50% برولابس معاهم مين؟ معاهم انكونترنس. كويتا ديفيكالتيز كان بي كومن. ديسبارونيا. هذا كتر. طبعا. كان دي كانت اللي هي ديسبارونيا، اتس كومن طبعا. على فكره يا دكاتره انتوا عارفين هيدن برنيال تير؟ هيدن برنيال تير بيعمل حاجه غريبه قوي، الهيدن برنيال تير دوت عامل زي قافل مين؟ قافل الفالفا. فالفالفا المفتوحه دي اسمها ليها اسم، الفالفا المفتوحه كده. ودي موجوده عندنا على فكره في درس اسمه تروما اسمها ديفيشنت برنيال. ايه هو ديفيشنت برنيال؟ بتلاقي كده بتبص كده على العيانه المفروض لما اي واحد قدامك بمتش عليها بتلاقي الباب مقفوله كده. لما تلاقي الباب مفتوحه كده بالمنظر ده وشايف من جوه الفاجينا دي اسمها ديفيشنت برنيال. ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيد برنيال تير او اندر بريد برنيال تير، وتلاقي هنا اللي قدامك كده الفاجينا باينه من جوه معايا. هذه فيبقى عندها طبعا ايه؟ عندها كوز ديفيكولتي، يبقى عندها لاك اوف سنسيشن دورين كويتس ليها والجزء. فكل ديفيكولتيز ار كومن تمام، لان هو البراستس بيعمل بيخلي كله في الشارع، فيبقى دي عندها مشكله في الانتركورس. الحاجه الثانيه ان هيد برنيال تير يعمل برولابس ويعمل كويتال ابدور، يعني ديفيكولتيز اللي هو هنا لاك اوف سنسيشن معايا. فمين كان ده كله؟ طيب ماشي. طبعا الام اس كيو ده بيفتح الدماغ ديو ثاني غير المذاكره، لا لا دماغ ثانيه خالص. الام اس كيو ده دماغ ثانيه. دي يا جماعه ناخد ايه راحه كده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.